تكلنا على كوف الجامع الخلايل من بدك لهي جلي هم صدري وضيقه جل شأن الصدق وعده مع كل صادق استقاموا على نهج الهدى والطريقه بارق النصر يا المؤمن خشم البنادق والتحالف في جيشه كلهم في حريقه جمعهم شراب النار حارق وخارق اليهودي والامن كيف من في فريقه طلع من جراب اشرق زمان الحقايق من هدى وقع ارتفع بين الاسلام والشرق زاهر واليمان مع الله ملعبا يكتعيقه كل من خان عهده الله خان المواثق قبضه في سبيل الله عروه وثيقه الهويه وصفه انت ما دم دافع والثقه مطلقه ما النفس حره طريقه سيدي ابن بدر ادينا كل الفيارق لا تخوض الصحارى الله أكبر تزلزل ضربها والمشارق معركة حاسمة المعتدي في حريقة تكلنا على كوف الجمع الخلايا من بدك لي جلي هم صدري ضغيقة جل شأن الصدق وعده مع كل صادق استقاموا على نهج الهدى والطريقة بارق النصر يلمع من خشم البنادق والتحالف وجيشه كلهم في شراب والنار حارق وخارق اليهودي والأمريك ومن في ثنيق الظلع من جلاب أشرق زمان الحقايق من هدى وقع القرآن نور الحقيقة ارتفع بين قلب الإسلام والشر زاهر واليمان مع الله ملعبا يكتعيق كل من خان عهد الله وخان المواثق عروتي في سبيل الله عروه وثيقة الهوية وصدق أنت ما دم دافع والثقة مطلقة ما نفس حره طريقة سيدي ابن بدر ادينا كل الفيارق لا تخوض الصحارق والبحار العميقة الله أكبر تزلزل ضربها والمشارق معركة حاسمة والمعتدي في حريقة تكلنا على كوف الجميع الخلايا من بدك به جلي